ماسكاه حته لحمه ماسكاه بباطن الفك السفلي، صح؟ اللي هي دي. كله يحط ايده كده ويشوفها تحت اللسان على طول. حته اللحمه دي بتقبل انها تتمط. اللي بيحصل ايه؟ ان الطفل وهو صغير بيعتاد ان هو ما يرفعش لسانه يلمس المخرج، فيبقى في كسل في حته اللحمه دي، ما بترتفعش كتير. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل انها بتنكمش، ما بتزيدش، يكبر يكبر يكبر وهي ما تزيدش، تفضل ثابته زي ما هي. طيب ودي ليها علاج يا شيخ؟ اه ليها علاج. علاجها ايه؟ ان انا اعمل تدريب لحركه اللسان، اقعد احاول محاولات كتيره قوي ان انا احرك لساني لفوق، تمام؟ فهيعمل ايه؟ هيخلي حته اللحمه دي تتمط وتعمل معايا تمكين لمخرج الراء. طب ده مجرب يا شيخ؟ مجرب والله. والله عملناه مع ناس كبار. يعني انا كان في طالب في كليه الطب كان بيقرا معايا وما زال بيقرا معايا، كانت الراء عنده ما بتطلعش خالص، بفضل الله تعالى اسمعوا دلوقتي الراء عنده مظبوطه جدا بفضل الله. يعني ممكن اضبط مخرج الراء واطلع الراء؟ يعني انا ما عنديش حاجه، ما فيش حاجه اسمها ان الحرف ده ما يطلعش؟ لا ما فيش حاجه. وبعدين القران فيه شفاء، صح ولا لا؟ فناخد بالنا محتاجين نعمل ايه؟ نضرب. لو طفل صغير سهل من دلوقتي ان انا ادربه على مط حته اللحمه ديت، اللحمه اللي هي بتبقى ماسكه باطن اللسان او اخر اللسان من من من اخر اللسان مع باطن الفك السفلي. حته اللحمه دي انا محتاج ان انا اخلي الولد بس او البنت يرفع لسانه لحد ما يطول سقف الحنك. طال سقف الحنك هجيب راء مظبوط. طب الكبير؟ الكبير محتاج يعمل مجهود شويه، بس محتاج يتدرب على الاقل من 5 لـ10 دقائق كل يوم، 5 10 دقائق كل يوم. محتاج ان هو يقعد يقول ايه؟ ار ار ار ار لحد ما يلاقي لسانه يجيب المخرج الراء. التدريب ده بيعمل ايه؟ بيمط اللحمه ديت ويوصل المخرج ويخليه لساني، لازم لساني يلمس سقف الحنك، ولو ما لمسش يبقى انا جبت شراء. عشان كده في ناس كتير بتقول او رحمن وبيجيبوا رأى مظبوطه. ليه؟ لانه ما مكنش لطرف اللسان. بس ما فيش حد بقى يمشي في الشارع يقول ار ار ار ار، شكله هيبقى وحش قوي. يعني ايه الكلام ده؟ يكون في ايه؟ في غرفه مغلقه، واحد يقعد في بيت كده، ويا ريت بلاش ولاده كمان قدام ولاده، يقعد في اوضه كده ويقفل على نفسه ويبتدي يتدرب على الموضوع دوت. لو اتدربت على الموضوع دوت باذن الله تعالى لسانك هيلمس المخرج وهتحقق نطق الراء الصحيح، وان شاء الله تدعي لي. طيب احنا كده اتكلمنا على المخرج، واتكلمنا على الصفات، واتكلمنا على احكام الراء اجمالا، واتكلمنا على حالات الراء. نخش بقى على الفقره الاخيره في البرنامج وهي الاخطاء الشائعه في الراء. غالبا الاخطاء معانا بتبقى موجوده في حال سكون الراء، دي اكثر الاخطاء، او في حال تشديدها. طيب احنا قلنا ان الراء تقبل التفخيم والترقيق، فاحنا هنجيب مثال لايه، مقطع من ايه فيه تفخيم الراء وفيه ترقيق الراء، ونشوف احنا بنجيبها مظبوطه ولا لا، ونقول على اخطاء. انا هجيبها بالشكل بالخطا، هكرر الخطا. يعني عندي خطأين او 3 في الايه ديت، هقولهم واسمعهم كويس وبعدين هقول الصواب. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أنا كده جبت أول خطأ. أنا عندي أأنذرتهم أم لم تنذرهم، اللي حصل إيه؟ إن أنا حركت الرأي الأولى والرأي الثانية والاتنين سواكن. طيب نسمع الخطأ الثاني. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أنا فخمت الرأي المرققة، تنذرهم ولا تنذرهم؟ يبقى أنا اسمع الخطأ التالت بقى. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. 3 أخطاء. يبقى أنا عملت إيه مع الرأي الأولى؟ الرأي الأولى عندي مفخمة. طب ليه مفخمة؟ ساكنة بعد إيه؟ فتح. لسه قايلين دلوقتي الحالات، حالات تفخيم وترقيق. قلنا الرأي الساكنة المتوسطة الكلمة وقبلها مفتوح تفخم، والرأي الساكنة اللي بعديها تنذرهم الساكنه وقبلها مكسور ومفيش بعدها حرف استعلاء غير الـ5 كلمات اللي قلناهم ترقق. يبقى ايه؟ أأنذرتهم ام لم تنذرهم. محتاج ان انا اسكنها وابين زمن التوسط. مش احنا قلنا ان الراء من صفاتها التوسط؟ التوسط يعني ايه؟ الصوت يجري شويه بسيطه جدا. خلاص يبقى نظبط بقى، نجيب بقى القراءة الصحيحة. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. بس كده قرأتها بشكل صحيح. طيب إيه الأخطاء التانية بتقابلني؟ يقابلني لو رأين الرأى تكررت في إيه؟ في كلمة أو في كلمتين أو شددت. طيب نجيب الأخطاء، نجيب أمثلة عشان بالمثال يتضح البيان. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قل أمر ربي بالقسط. الخطأ فين؟ قل أمر ربي بالقسط. أمر ربي، أمر ربي، كسلان إنك تجيب رأيين وتمكن للمخرج مرتين، فاللي بيحصل إيه؟ لا بتمكن للأولى ولا للثانية. أمر ربي، فين الرأيات يا شيخ؟ ما ينفعش. قل أمر أمر ربي. أيوة، خد بالك وخدي بالك، لابد من تمكين المخرج في كل حالات الراء، لأن الراء لا تخرج إلا بمخرج، الحروف كلها ما بتخرجش إلا بتمكين المخرج. طيب نجيب مثال بقى للتشديد. الرحمن. طيب أمال الناس بتكرر بتعمل إيه؟ بيقولوا الرحمن. ليه بقى؟ إحنا قلنا إن أنا أخش على المخرج بإيه؟ برفق. اللي بيعمل كده بيخش على المخرج بعنف. الرح أر أر إيه أر دي؟ مش موجودة في القرآن. هي الرحمن. لا أعمل تكرير مبالغ فيه أو ما أعملش تكرير أصلا يعني. أنا يعني خطأ مني إن أنا أقول أعمل تكرير مبالغ فيه. أنا ما عنديش حاجة اسمها تكرير، أنا عندي حاجة اسمها ارتعاد اللسان في المخرج، وده بينتج عنه اهتزاز في الصوت، لكن ما بينتجش عنه تكرير. كلمة تكرير دي معناها إن بجيب رآت كثيرة. طيب خطأ بقى وده هختم بيه منتشر جدا، لما تكون الراء مشددة بالكسر وقبليها حركة فتح. إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن أنا بخلي الراء الأولى مفخمة والثانية مرققة. مش إحنا بنتكلم عن حالات الراء قلنا المشددة بكسر بترقق الرأين؟ أقول إيه؟ أري، صح؟ طيب ناخد مثال، ناخد مثال. الرجال، ده الصواب. طب الخطأ فين؟ الرجال. انت فخمت كده الراء الاولى يا شيخ. اه ليه؟ لان انا عندي الراء الساكنه وقبلها مفتوح بتفخم، صح؟ لكن المشدد ليه قاعده تانية خالص، احفظوها. القاعده بتقول الراء الاولى في المشدد تتبع الراء الثانيه تفخيما وترقيقا. يبقى اقول ايه؟ اقول الرجال، ما اقولش الرجال، ما ينفعش اقول الري، هي الري. نجيب تاني مثال تاني. متبرجات، ما اقولش متبري برجات، ما ينفعش، ما ينفعش خالص ان اعمل الكلام دوت، ولا اعكسها حتى في الايه، في المفخمه. يعني لو في عندي راء مشدده بضم مثلا او بفتح وقبلها مكسور، ما اسحبش الراء الاولى للترقيق. زي ايه؟ اولا يعلمون ان الله يعلم ما ايه، يسرون ولا يسرون؟ كتير من الناس بيقول يسرون، السين مكسوره فيعمل ايه؟ يسحب مع الراء الساكنه يقول ايه؟ يسرون. لا، لازم الراء الثاني يسرون، سروا سروا. ناخد بالنا من الحاجات دي كلها، لان انا هبقى كده غيرت في صوت حرف من حروف القران. يبقى انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ محتاج ان الراء المشدده بكسر او المشدده بضم اذا كان حركه ما قبلها مش من نفس جنس الحركه، يبقى خد بالي ما فخمش، أو الساكن إذا كانت الراء مشددة بكسر، ولا الراء الساكنة، ولا أرقق الراء الساكنة إذا كانت الراء مشددة بضم أو بفتح. ناخد بالنا بالله عليكم، أنا اتكلمت على عجالة وفي تفصيلات كتير جدا بإذن الله تعالى في برنامج أحكام التجويد إن شاء الله بعد رمضان. إن شاء الله هنبتدي نتكلم برضو على الحروف، فياريت تابعونا فيه. أنا كده الوقت بتاعي انتهى، وكنت أتمنى أن أتكلم كتير في الراء، يمكن اتكلمت بشكل سريع تسامحوني، لكن الراء فيها كلام كتير قوي قوي قوي، وأنا اختصرت قدر المستطاع. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع حرف جديد، وهو حرف الطاء. مخرجه والطاء والدال وتاء من هو من عليا الثنايا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.